من الأسباب الواضحة أن في ذلك بيانا لجواز التزوج بالعبدة التي ليست بحرة، وأنه لا يجب على الحر أن يعتق العبدة وأن يتزوجها، وإنما ذلك من فضائل أعمال. فقد جمع الرسول صلى الله وسلامه عليه حينما تزوج صفية وجعل عتقها صداقها، وحينما تزوج ماريا القبطية على بقائها في ركها، قد جمع الرسول صلى الله وسلامه عليه في هذين المثالين بين بيان ما هو الأفضل وبين بيان ما هو أمر جائز. هذا من يبدو لي الإجابة على السؤال العاشر. وهي خلاصة إنه صف الخطيب يقول أحد الناس أصيب بشلل ثم ذهب للتداعي في ألمانيا ما استفاد، وذهب إلى المدينة ودخل صف الرسول وطلب منه الشفاعة، فرأى في المنام أنه أن الرسول يقول له اذهب إلى العالم الفلاني في دمشق ويقرأ عليه بعض الآيات ويزول عنك المرض وعن التشفي. فما رأيكم في ذلك؟ يعني شو شاب المنام؟ الرسول عليه السلام يقول له إن في العالم الفلاني الذي مشرق ويقرأ عليك شيء من القرآن وتشفى فعلا فشفى. وممكن يقع هذا إذا كانت رواية صادقة، لأنه ممكن يرى الإنسان الرسول عليه السلام المنام حقيقة، وممكن أن يرى ذلك توهما. ودعاء رجل الصالح كثيرا ما يظهر الشمس في رابط النهار، نحن لا ننكر هذا، لكننا نعيش في زمن فيه كذب كثير وفيه خرافات وفيه بدع فيه مبالغات. فهذا يوصفنا بروايه صحيحه وصادقه، لان ليس في اي شيء الا انه جاء الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ماذا فعل هناك؟ فعل شيء لا يجوز الشرع، فهذا نحاسبه عليه، وربما ينبني عليه نحن خصا بنصها. ماذا فعل؟ طلب منه ان يتشفى، دخل الى القبر وطلب منه ان يتشفى له مع الله بشفائه. هو دخل القبر؟ اي نعم. ماذا كيف يمكن ان يكون؟ ثم كذب او وصل الى عند القبر قد يكون. اي يمكن ان يكون. طيب طلب منه ان يتشفى له، انه يا رسول الله شفعي عند ربك حتى اشفى. انا بدات الشغل بانه قضيه تركيه. عارف ليش؟ لأنه طلب الشفاعة منه فما شفع للغاية. أنظر عن العيش أنظر عن العيش جميع رأيها فالغاية لن تصنعها تركيبة الله على الحجر الزهية. لا بأس نسميه أنه بعض الناس يتوهمون أنهم رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام كما كان ذكر أكثر من مرة، فلا يكون رأوه بصورته الحقيقية الواردة في الأحاديث وإنما بصورة أخرى، فيتوهمون أنهم رأوه وليس هو. ما كان الذي يدعي انه راى الرسول عليه السلام يقول ان يسال قفلي من رايته كما جاء عن بعض السلف. فاذا قال مثلا قال رايت وجه منه لحيه كبيره شائبه كل امور يقول له كذبت. لانه الذين وصفوا الرسول عليه السلام ومنهم أنس المالك قادمه 10 سنين قال لم يشن بشيء، الشيء هو العين، ما شانه الراية بالشيء، ولكن كل ما في الأمر كان في نحو 10 شعرات شيء فقط. أنا ما بيجي هذا الإنسان له رأيته شيء نور، هو بيجي يقول النور لكن ما بيعرف النور، عم يغير في نفسه لما بيقول أنه هو كائن. هذا كذب. فإذا هو لم يرى الرسول عليه السلام قطعا، أو مثلا وصف صفة أخرى في رأيته، رأيته أسمر مثلا ولو كذب، وما كان أسمر كان أبيض محمر إيش الوجه فيه. هذا أيضا مذكور في الشمائل، إيه كيف كان شعره؟ والله شعره ذهبي أشقر بالذات شعره أسود وهكذا. أين الذي يرى الرسول عليه السلام في المنام يجب أن تكون رؤيا مطابقة للشمائل النبوية الشريفة. نعم. ذلك أيضا مثل ما تقدم من جهة الكبر، مرض الكبر، فإن كفار قريش

كذلك ما يجوز ان النظر بها باختياره، ما يجوز له. بعض الناس والعياذ بالله مو باختيار، تغلبه العين نسال الله العافيه لما في قلبه من الشر، تسبقه العين، عين حق. لكن اذا كان يختار النظره بعض الناس يستطيع يختارها نسال الله العافيه، فهذا يعاقب اذا عرف انه يختارها يعاقب. حتى قال بعضها العلم اذا عرف بالنظر وان يؤذي الناس بالعين يحبس، يحبس في محل لا يرى فيه احد حتى يسلم الناس من شره نسال الله العافيه. اما اذا كان يضر باختياره يقتل ويورث باختياره فانه قص منه، اذا كان باختياره ان قتل قتل، وان اذى بشيء عوقب على ذلك وقص منه في ذلك كما ذكر ذلك غير واحد من العلم نسال الله العافيه والسلامه. بعض الناس قلق على اختياره، بعض الناس ما هو باختياره نسال الله العافيه. حدثني من لا اتهم ان شخصا جاء الى اخر في بلاد من بلاد الخليج، فمر على بيته ونظر في حوش في غنم فتكلم بكلام، فإذا هو صرع موتها كلها الغنم. فلما جاء صاحب الغنم سأل أهله ما الأمر، قالوا مر علينا فلان وطلع عليها وتكلم كلام هذه الشجار وماتت. فقال فلان، قال فلان، فذهب إليه فإذا هو على رأس بيت يبني يعمر بيت مدي له لغيره، فقال أنت مرت على غنمي فأنت ما فعلت، أنت ما أنت مخير، أما فيك ولا في العمارة؟ فقال لا دعني أنزل، فنزل من العمارة وسقط في العمارة. هذا شيء عظيم لأهل النظر، لهم أشياء خبيثة نسأل الله، يعني عقبوا كيف تعمل؟ نسمع من نسأل الله، نسأل الله لهم، لهم أشياء يفعلونها بعض الأحيان باختيارهم نسأل الله. أسباب لهذا سبحانه وتعالى. نعم. وكيف يعالج نفسه إذا رأى في لا أعلم علاجا إلا ضرعه إلى الله، ضرعه إلى الله مثل ما جاء في الحديث يقول ما شاء الله، وليبارك إذا رأى شيئا يعجبه ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، بارك الله في هذا، اللهم بارك في هذا، مع سؤال الله العافية جاء ما يدل أن هذا ينفع ويصل العين. علاج المصاب علاج المصاب بالعين يأخذ من العين، يأخذ منها يغسل أطرافه وجهه وأطراف يديه رجليه ويتمرض، كذلك إزارة